Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Uzdod jautājumus 2 أنا عندي هواية Man ir hobijs أنا ألعب تنس. Es spēlēju tenisu. أين يوجد ملعب تنس؟ Kur ir tenisa laukums؟ هل عندك هواية؟ Vai tev ir hobijs؟ أنا ألعب كرة القدم. Es spēlēju futbolu. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Kur ir kāds futbola laukums؟ ذراعي تؤلمني. Man sāp roka. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Man sāp arī kāja un roka. أين يوجد طبيب؟ Kur ir ārsts? عندي سيارة. Man ir mašīna. عندي أيضا موتورسايكل. Man ir arī motocikls. أين يوجد موقف سيارات؟ Kur ir autostāvvieta? عندي pull over. Man ir džemperis. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Man ir arī jaka un džinsi. أين الغسالة؟ Kur ir veļas mazgājamā mašīna? معي صحن. Man ir šķīvis. معي سكين. شوكة وملعقة. Man ir nāzis, dakšiņa un karote. أين الملح والفلفل؟ Kur ir sāls un pipari؟